بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: القيامة الكبرى. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف هنا لا يصف أحوال القيامة فحسب، وإنما يسوق معتقدا لأهل السنة، وهو ماذا يكون في القيامة ونعتقد ذلك. تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، وهذه هي القيامة الكبرى. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. وأجمع عليها المسلمون، يعني حتى أهل البدع متفقون على قيام الساعة، ومن أنكر الساعة كفر. لكن مما ينكره أهل البدع في القيامة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه هي القيامة الكبرى، كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. حفاة. نعم، حفاة، يعني الناس يقومون. ما وصفهم إذا قاموا؟ أول ما ينشق عن القبر كما تعلمون النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، وصاحب الربا يقوم ويسقط، يقوم ويسقط. قال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من مس، كان في صرع، كان في مس من جن، يقوم ويسقط، والجزاء من جنس العمل. مثل ما خادع الناس وأكل أموالهم وأسقطهم بالفقر، يجازى بالسقوط عند القبر، بالسقوط عند القيام من القبر. نعم. حفاة. والمرء يبعث على ما كان عليه، من مات محرما يبعث ملبيا، ومن مات شهيدا مقتولا يبعث والدم ينبعث من جسده. حفاة، يعني ولهذا يسعى المسلم أن تكون جميع أوقاته معمورة بالطاعة والأحوال الحسنة، ولأنه لا يعلم على أي حال كان، وليبتعد عن فعل معصية أو جلوس فيها فقد باغته الموت، وعلى تلك الحال يبعث عليها. فمن مات مخمورا بعث والعياذ بالله مخمورا، وهكذا. نعم، مثل الغال يقوم يوم القيامة ويده مغلولة، كما قال سبحانه: غلت أيديهم. نعم، اليهود تغل أيديهم لأنهم قالوا إن الله غل، لأن الله فقير فتغل جزاء لما قالوا. ومن يغلل، وقال سبحانه: ومن يغلل يأتي مغلة يوم القيامة، وهكذا. يعني المهم أن الشخص دائما يكون على طاعة الله، فلا يعلم متى يبغته الموت، ويدعو الشخص أن تكون خاتمته حسنة. الإمام البخاري رحمه الله مات وهو ساجد. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون توفي وهو متوضأ. نعم. حفاة لا نعال لهم، وأين النعال يومئذ؟ ما في العمل الصالح. نعم. عراة، وأين الثياب يومئذ؟ ما في ثياب، ما فيه للعمل الصالح. لذلك الله يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون. المال ما ينفعك، لو كنت أثرى العالم ما عندك يوم القيامة ما تأتي به، ما تكسو به نفسك. الأرض مبدلة، والجبال مسيرة، والشمس مكورة، والقمر خاسف، والنجوم متساقطة، والأرض غير الأرض، والملائكة حول المحشر. نعم نعم. غرلا غير مختونين. غرلا نعم غير مختونين، مثل ما خلقهم الله، مثل ما يعني كأنهم الآن ولدوا. وهذا من عظيم قدرة الله، حتى الغلفة التي على حشف، حتى الحشفة التي على ذكر الإنسان تعود. قال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده، مثل ما كان. نعم. وهذا كما قال تعالى، يعني أن منكر البعث لا ينكرون قيام البعث على حقيقته، وإنما ينكرون أن تعاد الأجساد كما كانت، أي إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة، فهم لا يمنعون، يقالوا أن الله يعيدنا من جديد، نعم، لكن كما كنا لا، فكفروا بذلك. ونحن نقول كما كان في الدنيا يعاد، الأعرج يطع بعرجته الجنة كما الجنة، وهكذا. وهذا كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم. وتدنو منهم الشمس فتكون قرب ميل ويزاد في حرارتها، وكلهم تصلاه الشمس غير السبعة. السبعة في حديث، تمام، لكن هم أكثر من سبعة، يعني جمع في حديث جمع سبعة، وفي غير السبعة مثل الذي يقرأ البقرة والعمران تأتي يوم كان غيايتان أو غيابتان أو غمامتان تظلان يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والمرء في ظل صدقته يوم القيامة. يعني هناك سبعة في حديث، وهناك أخر غير السبعة، مثل المتصدق ومثل الذي يقرأ البقرة والعمران. نعم. ويكون كل إنسان في ظل صدقته. نعم. وما أثبتت النصوص أنهم يضلون وإلا فلا ظل. نعم، يعني الأصل ما في ظل، وإنما يخص بعض عباد الله. نعم. ويلجمهم العرق. ويلجمهم العرق يبلغ موضع اللجام من الفرس وهو الفم. أيوة، اللجام الفرس في الفم يوضع هنا، كذلك العرق يصل إلى هنا. وذلك لهول ذلك اليوم وكربه. اللهم استعان. نعم. قال الإنسان إذا وقع في كرب شديد يصيبه عرق، ويوم القيامة الله وصفه بقوله: يوما يجعل الولدان شيبا، يعني الأولاد الصغار يشيبون مما يرونه، فإذا كان كذلك فالناس يعرقون، فإذا من كثرة العرق يصل إلى الفم حتى يصل إلى الأرض السابعة من كثرتها. نعم. قال: نصب الموازين. وتنصب الموازين، الإيمان بنصب الموازين من الإيمان باليوم الآخر، يعني من جملة ما يحدث في اليوم الآخر. وينك؟ نعم، خلي نعم إلى هنا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.